واللباسي التشانغاي المستبذلي سجي سجي دانيو لو خاني كان داو كو دنج مستبذل موي لو خاني لم يسن كان داو كو دنج دنج كو دان دانيو والوعاء اندب المستعمل لي نجهفانديكو بنوت لولو دنج كو بغ والزواقتي اك ما مسكت با المتطرفتي تدي اجي مانام متطرفة معناتها أنها تتبع أسراف الأشياء خمسات دم جوجفة دم شكان أنسات دمجة بقوتوك والخراجة كموي جنفة المتطرفة وكبتكو نقوى مياه والوقاح اك نياك كرسغا المتسلطه وقاح وقاح مودن وقاحه مودن نياك كرسا نياك لوميروس كرسوكا دافه وقاح نك مو تودي كو نونو كانه تسميه بالمصدر مانام كو نياك كرسا المتسلطه كريلمين يتسلط تتسلط بلسانها عليك والمحتكره موي دجالكه الالبا المتسخطه كدي اجي بار لوموي جامباتك لوموي باج سما كلمتها غناوغا كوكو كات باتام كات ليلا كادوم كادوم كات كنت وسرت ماغي دانون تاي ماغي مجي ماغي داما نيكون و نانغام تي نانغام نانغام نيك سي كيرغو ميل نانغام نانغام تاي مجي سي نانغام اجي دي واخ نان طالما بغي عليه فنصرت ياغ نانيما توغ ديمليس ما غناو ياغ نانيما توغ ني ديملي ak nan shatana ma baynal yawmi wa ams a digante demb ak tay gëna wuté shatana ma naftaha nana ko lolou moy batam wa inal qamaru min ash-shams ana wer fi jant wer lu mu tek fi jant manam day woté ni jëk kërëm gu jëk ga mo gën gu ñaaré gi jëk kërëm ji jëk mo gën gu ñaar ah mune nak lolou moy don batam de jabaru jeek wa in kanatil hananatal baruk su fekke dafa nek al hanana sopkat albaruk koku moy jigen jo xamni manam da fay sey fenen te fek amna dom jo xamni mat na gor sak koku modi baruk mana hanana kaseeratul hanin la ila awladha ku bare lu muy ñewantu beugona mana delu ca domam ya koku moy hanana barok dit moy jigen ju sey te fek mo ngi am domi mukallaf ju gor watama hata tay senen kat al haluk kadi aji khir wala haluk moy al fajiratu allati tatasaqatu ala al rijal moy shiddatu al hirs da hanana tal barok wal watama hata senen kat al haluk ka nga xamni dal manam kus xer ba momut sagom la budé ko ka nak a fahiya kon mom al ghullul qamil moy ñeñal baat lu téñu lu bare téñ musi yari musiba yu dajala bank loxo yew ci baat mo de ghul bu yagge mu téñ mo téñ ya and ak mom dila bëgg rayati mo raw né nonu lay jabar jégma bu féké ni mo ngi bayyi doomi gor fu mu jëkkono sey wal jurhu alladhi la yandabil moy gom gudul wër ba itam nak فقلت منك واو كون نون ديم نونو لا تيماكو با فحال ترى ناخ داغا خلات بو ان اترى حب ما لابو بو واسلوك تما جار هذا المذهب بي مذهب ننا فانتهرني خلب دال مي گد انتهار المؤدب كوم گد كوي يار يار كتو خله ان ذلت المتادب فجوم كم دون ياركا ملني سيرن موي يار اي خلل kenn djum ci dam koy gëdde neena mu gëdd ma non suma qala top mu ne waylaka ngalla yow ataqtadi bir ruhban da ngay roy labbe yi wal haqq qad istaban te fek deug feñ na dirna uffin lak manam bas yow wal wahni wal wahni ra'yik aksa bedik khalat tabban laka taskare ñal na la wali ulaika yow ak ñoñe ngay khalaata bokali aturaka ndax da nga jor des nga la gis ni da nga jortu ni ma samiyata deglu won ni bi an la rahbaniyata fil islam lolu ab hadith la deglu won da rahbaniya amul ci l'islam aw ma hadith ndax ken waxtane wula bimanaka bimanakih nabiyyika alayhi as-salatu was-salam ci sey yi nga xamni sa yonent seynako ak soxna alayhi as-salatu was-salam yalna gën ja selli ne yo nek ci mom lolou dañ la ko dang ko degul summa ama ta'lamun ndax ganaw ga ndax da nga xamul ne an al-qarinata niki andando mana jabar as-salihata jibaq tarubbu baytaka da fay defar senek topato ko watu labbi sawtaka te day wuyu sa kaddu wataqdu tarfaka te dana gemlo sa gis ba tax do am ak seenen ak timah jëm ci benen jigeen jaamur watu tayyibu arfaka te day neexal sa xet wa biha ci mom tara ngay gis qarina qurrata aynika la sedd sa xol te moy dom wa rayhanata anfika ak sa falor bakan mana dom ju ndaw bay ba wala ndey ja da koy fon comme ni xetu falor lolou mo taxone yonnata ali sallatu wasalam tudde hasan ak husayn huma rayhanataya ba legi ñu doon wax rayhanatay nabi rayhan moy falor bu neex xet bok wa farhata qalbika tis moy sa mbegu bu xol yoyep dom la ci jëm waxul da zikrika ak sa desu tuddu ñu dila tuddu faawu ci adina dom bi diiw ja diiw moy bayam mana ku bayyi dom sa gannaaw sa tur dootu gaawa far wa ta'illata yawmika wa ghadika moy li ngay xala jappale tay ak ëlëk yeb ta'illatu ma yata'allalu bihi wa yatasalla bihi neena lo xani nit dana ko meuna dalale xelam tax ko meuna mis yu bare neena dara jotu ca dom fi bay ba waaw kon nak fa kayfa raghibta an sunnati al mursalin nan nga bañe sunna definu yonent yi nga xani yonen yeb non lañ dande wa mut'atil mutaahilin ak itam li nga xamni ñi tak jabar mutaahilin manam mutazawijin ñi am jabar ñoñu moy seen muta moy seen yobalu dund gu ñuy xewlo wa shir'atil muhsanin ta modi batay yoonu ñi sangi wu ñi nara ñu wa majlabatil mali wal banin moy bijukayu ala la ci dom wallahi laqad sa'ani naqarin ma fika ci yow ma sami'tu min fika lima deg ci sa gibin summa arada i'radal mughdab ganaw ga mu du moyu ba kom du moyu ku ñu merlo wa nazamu tab nazawana al unzubi tab gu melni tab ab socet wad rek dem faqultu lahu maniko qatalaka allah yalna la yalla ray atan taliqu nakh da ngay dem mutabakhiran di aji titaruni wa tadwa wa tad'uni nga baye mu mutahayiran may kuy jaxle fa qala munima adhunuka dama la jortoni tad'i al hayrata da ngay wote ak jaxle ak ngeulam li taxlu li tajlu da umayrata ngir nga beug def jaldu umayra jaldu umayra nak moy listimna bil kaf ah gor ga nga xani bané xam ëpp nako doole mu jël loxom fas ci yene soti man yow moy lo mo lañ wax jaldu umayra wa huwa muharramun shar'an wa tastaghni ta nga doy nara doylo anil muhayrati wal ismanam jabar rek li ci jublu muharatu mo don aw malu fas wu jigen man mutasghir ko muhayr fa qultum malahman ko qabbaha allah dhannaka yalla na yalla bonal sa njort ya bon lo jort wala ashab qarnaka yalla bu sa morom magati suma rahtu top ma gontu an hu walisko marahal khaziyani kom deluk ma delu walisko dal marahal khaziyani kam deluk ajrus wa tubtu ma fofa la tube min mushawarati sibyani ci diso ak ay gona dotu mako def mu khala al harith ibn hammam fa qultu lahu maniko uqsimu mangi jin bi man ci nga xani am batam mo saxal al ayka got garab yu bare yoy ni anal jadala wor dama ni ndeke dagge dal min ka wa ilayk mo ngi melni ci yow la joge ci yow la delu mujj rek wa aghrab fa aghrab mu keman mu yem mu balaqal fi dhahik ci re wa tarab mu sigare tarabal munhamik kom sigare ko xamni dafa نور تي لامونه تي خير تي تي دوكو باي ثم قال توب من ما الحق العسل ولا تسل مرا لم جتب اللاج فمو جوغي فاخذت ما كماسي اسهب دي خبابل في مدح الاب ادبي تي تاغ ادب ما نيك نك دي تاغ فانو ادب بيغا خاني موكو ماي واخ يوي و افضل ماي غنال ربه برامم برام ادب ما ديكو غنال على ذي النشب تي برام علال وهو تمون بمي غنال ادب تي علال نك ينظر مغي خول الي جيم تي يو نظر المستجهل خولكما جاب جاهل ويقضي مي غم عني والاسم اغضاء المتمهل كم غمو كما يدف ندانك فلما افرطت بما ابلينك في العصبيه تي بارفار لوغا للعصبه الادبيه نيال مبولم ادب فارغيما لين فارما جيغي تي قال لي منما ما صح نوبل واسمع ديغال مني تي مان وفقه تيغا خمك يقولون ان جمال الفتى وزينته ادب راشخ وما ان يزين سوى المكسرين ومن طول سودته شامخ سودته شامخ فاما الفقير فخير له من الادب القرص والكامخ واي جمال له ان يقال اديب يعلم او ناسخ من من نبل تدغلو يقولون دنجنان ان جمال الفتى نكي تار واي خليل نداو وزينته اكتارم لمي رافته يب موي ادب راسخ ادب بو صح مانام كو خاني اديب لا فن ادب لمن واي نثرو نظم كتابات واي لول واخ نانيو كو واي وما ان يسير ادب دي دو رافتال سي وال مكفرين لودول نبار علال دون نيوم لاي سين تار دي ومن اك كو خاني طود شودته مونتاني نيكام جي مو نيك كليفه مونتاني لا بو خاني شامخون بو جولي تي كولا كوكو لا جاري وا فام الفقير اماتي امول درا فخير له من الادب ليكو گن لي گن سي موم ادب موي القرص مرو والكامخ اك سادن باني كوي رندي فتو سادن مرو كامخ دال دهنا سي تشاساني نيامي فارس لا كما القرص الرقيق والقامخ السيد يؤتدم وهو أدم يتخذ في العراق من السمك واللبن وحوائج مجموعة أما نكوي لجي تي جنت نكوي لجي تي سون لجنت سون يوم ديغو وني دوني لين بول لولو تاخ مام اي سار دنيو يي اك لو ملنا باتاي لي نيي ديفار ديكو تود نان خالاي ديكو جند دي ديف سي مورو ها تان الو ملنا موني دال كي امول دارا موم امنا لو گن سي موم ادب موي مورو مك لام كوي رندي وان مو گن سي موم واي جمال له نينا فقير موم انا بنتار موكو نيال سي ان يقال نيت ني نان اديب يعلم مانام اديب لا بو خان داي جانغال اي خالي او ناسخون ولا كوي بيند لا ني ديكو فاي بيند كات كوكو بنتار سي ثم قال توبوني موم دال سيادح لك دنا لا مس دنا مسلير في يو صدق لهجتي دغوك سما كادو واستناره حجتي اك ليرو سما برو لما وختي وخ لير غيمو لير دنا مسا فاي نينا وسير نانو دوخ لا نالو دو غاتاني لو جهدان سي تيونو ولا نستفيق دون خمي جهدان سي فرلو لا نالو دو غاتاني لو جهدان سي كم كاتان ولا نستفيق دون خمي جهدان سي تيونو حتى ادانا بيغلنو السير دوخبا الى قريه جم سي دك بو خامني نك اسبا انها الخير نينا دك بو خاني اسبا انها لاقناكو الخير يو lu bax neeku fa fa dakhalna hanu dug ko li lirtiyadi ngir di sakku lu nu meuna lek o kilana te kep ci lu ñaar mun fi don ko jeex la min zadi ci yobal fama in balakhna jotunu al mahatt sibti kayba wal munakha ak yesalu kayu gelem ba al mukhtatta bari buñu redd ni fi lay gan yi di wara wacce seen gelem neena jotu jotu nuko jot aw laqiyana ba fa dajje dong nun khulamun ab khale bo xani lam yablughu al hinsa jogagul jotagul teñu ngiñ mana kalafa guddal ndax gone amul ngiñ luy teñ wa ala atiqihi nek ci kaw losam dixun as chayes mat fa hayahu nayko abu zayd tahiyata al muslim kom nayo muslim wa saalahu mulaj ko waqfata al mufhim ben taxaway kulay xamal li ngay laaj kula koy deegal mu ko mu ñaan ko mu taxawal ko taxaw bobu fa qala khalabaniko wa amma tasalu lan ngay laaj wafaqaka allah yalna yalla may la tawfiq loy laaj qala muniko ay ba'u ndax defna jaay huna fi ar rutab tandarma ju bes bil khutbi ci ay khutba qala muniko la wallahi dedel wallahi qala muniko walal balahu du jegeene balah khay tandarma bil mulahi ci ay wax yu xaram qala muniko kala wallahi qala muniko wala samaru du jegeene meñet bi samari ci waxtanu guddi soko so doy waxtan ko tu guddi duñu la yole meñet qala muniko hay hata sorena wallahi qala muniko walal asaid du jegeene asaid seen ñam yoyu wa as wajar daqan wa asida xam ngeen passi won ngeen ko ay asaid ndax duñu ko fi meuna jaay bil qasaid ci ay qasida qala muniko uskut nopil afak allah yalla la yalla jamba qala muniko wala saraid du jegeene ay seri de yapam buru bil faraid ci ay faraidu kalam bat yu rafet yo xan benul qala muniko ayna yadhhabu bika fan lañu la yobbu arsadaka allah yalla la yalla gin qala muniko wala daqiq bil ba'na daqiq bolu dugub duñu ko jay fi ci bana daqiq mana bu sewa sew qala muniko addi an hadha aslahaka allah bayli yalna la yalla defal wastahla dal di neexlu abu zayd taraju as su'ali wal jawab delon tek laaj bek jawab bi neex fi mom lol wa takayulu ak natalante min hadha al jirab ci ngus mom neex ci mom lol wala mahal ghulam khale batam dal di nandani gendiku nani an shaytani ki yon wu batinun lu sore lay don su continue ci gorgi wa sheikhu tam mu xamni gorgi shaytinun as shaytan la fa qala lahu muniko hasbuka ya sheikhu yow gorgi doyna la sax qad araftu fannak xamna sa fann wa wastabantu bir lana ni annaka niki yow ken musul gis ko mel na yow mu xala khabaru an qad araftu fannak xamna sa fann wa araftu wastabantu annak bir lana ni yow tande lolu wala sax nak gona ji watnani yow ni ciel mana samelo ken munu ko wax lol la tek ustabantu annak fakhudil jawab kon gor gi jeelal jeelal tontali subratan muy luñu famale ben waqtafi doy lol bi ci jawab ci khibratan ci xam amma bi hadal makan amna ci bi place mom fala yustara dew fi jend shi'ru way bi sha'iratin ci ben domu bo fi yore way di jay duñ ko jende ben sha'ira ben fepp sha'ir wala nathr du jegeene wessar kalam buñu woy binu saratin ci dara luñuy wessare lu melni ñuy mesare wessare ci tak yeek yoy ay kile yoy ñuy tesare mo xam ay goro la wala ay tangal la fuñu takke banu wala al qasas du jegeene aw waxtaan ci qissa yoy netti kenn du ko fi jënd bi qisasatin ci qisasatu min ash-sha'r moy li ngay jëmp ci kawru bok muni lool sax duñu ko jënd wala risalatu bi qisalatin neena risala bo fi talif duñu ko kenn diko jaay kenn du ko jënd khusal rahasum ñam waxuma la ñam ci bofam wala hikamu luqmana hikma luqmana ye boku fi doon jaay kenn du ko jënd bi luqmatin ci ben tip wala akhbarul malahim du jégeene khabari malahim niki de nga lu melni malahim mana talif yi ñu beral mana ghasawati ak yoyu ak la cey nek ci adab de nga kenn du ko fi jaay bi lahmatin ci morso yap sax wa amma jilu hadha az-zaman amma wajamuna ji ñoom neena fama minhum amul ci ñoom man yamihu kuy maye idha siqa lahu al-madih suñu ko teggale ay tag wala man yujiru du jageeni ko xani dana yujis dana maye jaiz kado idha unshida lahu al-arajis buñu ko wele ay rajas wala man yughis du jageeni ko xettale idha atrabahu al-hadith suko waxtaan ci gerelo ba muy jow du tax mu xettale de wala man yamiru du jageeni koy joxe dundu ولو انه امير سفكوني امير اليوم لا صح وعندهم في نيوم نين كو جيسه دال ان مثل الاديب نيكي كم تلال كي خاني ادب لا خم كالربع الجديد مغي ملنا كير غو خاني غو بيس لا ان لم تجد الربع ديما سفكي كير غا اموت وامي تاو ba wërsëk sotti ko fa lam yakun lahu qima kërga du am ben qima fanu adabitam non la mel kër gu bess la nirool kër gu bess rafetaay baag yépp bu fekkee ni amul taw amul taw bu koy naatal neena dootu am wolor wala daanatu du ko jege bahimatun ben bahima sax waxuma la ngi wa kadhanaka noonu la adab in lam ya'budhu su koy daaralul nasabun alal kon fa darsuhu jang ko nasabun coono la wa xasmihu denc ko itam xasabun maana kom xasab la kom mat rek ko denc mat xasab mooy denc innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam moy mat mu ñuy xam bu moy hasab sumun sadara top mu dal di gaaw yaado di daw wa walla mu deud yahdu di way fa qala wa abu li abu zayd nima gess nima haris a alimta ndax xam nga ni anal adab qad bar ya yeg nga ni adab lambana wa wallat mingalena ansaruhu ñako daan dimbali mingalena ñu al adbar seeni gannaaw daw nañu neena fa bu'tu lahu ma sakhalal ko bi husni al basirati ci rafet basira man ko ma man nangul ko ni ko nak yow nak ndeke ko am basira nga ko rafet ko basira wa sallamtu ma jabal ko lahu wa sallamtu man nangu bi hukmi darurati ci atab ñak pexe rek tax man ko man ko neexu do ay lolo am fa qanu ma xam nga noy def da'na lana nanga nu balegi min al misai manam ci misaa moy xatchoo gi dem non min al misai manam mujadalatu wal muharabatu daggebe yoy xatchoo bi dal nan ko bayyi legi dal nan joge ci lolu da'na lana min al misaa nanga nu bacci lolu waxut nanga xosobu andak man nan xos fi hadith al qisaa'i ci waxtanu ay ndab set nunu meuna amé lunu lek mom nan jëm fo wa lam khamani ana al ashja'a niki ay saj'u ci wax la tushbi'u dumana regal muk man ja'a ka khif de fama tadbiru lan modi pexé mu ñuy setantal fi ma yumsiku ramaqa ci lu meuna japp khif wayt fi utamu fi al haraq lak fa qultu maniko a al amru ilayka mbir ma ngi ci yow noko gisé rek wa zimamu bi yadayka nos bi mo ngi ci sa ñaari loxo noko set fa qala munima ara dama gis antarhana sayfaka nga de nga tayle sa jasi ji litushbi ajawfaka wa dayfaka ngir nga mëna regal sa bir ak sa gan neena fanawe lihi kon nga mako jox wa aqimta nga sax fi ning li anqaliba ilayka ngir ma walbatiku delu ci yow bima taltaqimu and yore la waxan dang ko mëna lanc dang ko mëna lek haris ne fa ahsantu bihi dhanna ma rafat ndort ci mom wa qallatuhu ma rangal ko asayfa jasi je jox ko mu weko warahna ma wa qallatuhu ma rangal ko fetele ko asayfa jasi je warahna ak tayle ga yeb fama labisa newul jang an rakiba ba muy war naqata naqaga warafada mu wacc as-sidqa deggu wa sadaqata qarito yeb musane ko fele fama kastu ma des lu maliyan lu yag atarqabuhu diko nek summa nahattu top man berit jog ata aqabu ho diko top fa kana mum nek fa kuntu man nek kaman dayya labana bis fi sayf ma melni ki ka waccion sawma ci cioran xam ngeen masal bobu denga du bobu masal firi won ngeen day as-sayfa dayya'ti al-laban da wunu ko jang da ngeen ko fatte moy ko xani masal la ci kep ko ci la famu yombe bayiko bo manesatu ko am nga diko dora dab كمن ضيع لبنا في السيف ولم ألقه دجو مغموم ولا السيف دجاجيني جاسجة لولو لبوه ضيعت اللبن بالسيف وقلنا نكبت في السيف ضيعت اللبن كيشت جالبين مقامات يجيك يجانغونا نكبت مثل لبوخاني بيان غور مودين شون أسن داو مودون سيك غور غو مك غو أم على الواي مغت لا بمودين بياغ دال مو بغجنين جكر جوكو غنان داوي متقلي كوغ موم seug benen way bu ndawé nak waye nak xamna talibé la amul dara nak nek ci gogu kër ba mujj loru jamono japp ko ndaysan amul pexé mu daldi dem neuy ji jëkëram ji jëk joju té am alal difa yaakar soom mu yobbu kërëm koka ni ko nak as-sayfa dayyati al-laban na ciow ci cioron nga waccion soow mana fekk takliko won nañ ci sayf mu ni ko nak sawma waccion nga ko ci sayf ci cioron nga waccion soow lola nek masal ñu diko wax ci kep ku wacc laf ba mu jappande bayiko ba mu ma ba ma ni setuko am mu doora jog diko المقامة الرابعة والأربعون الشتوية. حتى الحارث ابن حمام قال وحدني عشوت مسنما جبل. إلى في ليلة تقول بوحني داجية الظلم كلن كنيول أي لندمنا أنا كتر أي لندمنا فاحمة اللمم كنيول أي نجاني نجاني بوب كوار يوي جمع لمة وكو يب معنى ببان ما يقول لك لندم ما عشوت ما جبلوان فن إلى نار جمت سفر وتدرم دينك ويتال درام مهمت من يتال سفر نيديكو تال على عالمين تكو مونتاني خير لولو عرب دكو دان دف للدلالة على الغنى والكرم نحن تكتلني كي تال سفر ويشم قدقي من تند يلك فواي دخل كسين كمان بوبام لتكو باخ لكو ياتو كتابل وتخبرو تنغا خاني سفر وداي خمل ان كرمين تنغ باخ قنك تككو تال وكانت تقدقى دونهن ليلة قدقى خاني جوها جوام مقرور لسدلة من القر وهو البرد وجيبها جبام مزرور لنو بوتنيلا مانام دو فنيرالي لا سانغ جي لندم جي سانغ جوجي لا نيرالي جيب القميص بو خاني دانيو داجالي نياري لاف يو بوتنيي ديغنتم لا تي بير دوتو فاج نيغا خامي ني لندم جي بو مور خاسيه مور جوجي لي تي بير هواء بي دوتو فاج ونجمها بديوم مغيوم مغموم لنيو سانغ كي نير مغموم مانام لو سانغو تي اي نير لا دال انا مستور تحت الغيم و غيمها اي خينم مركوم لرنكا لولا وانا فيها منك تشغدي غوغو اسرد ما غنونا لي من عين الحرباء تي بتو كاكتور بتو كاكتور لوتخ عرب ديفكو مثل تي لولو لانه يستقبل الشمس من غير ان يطرف دا فاي جاكار لو جنت بي ماك تي دو خف لولو حيوان بدون كاكتور منوكو خيبي بتام بوم جيا مو جاكر لو جنت بو سنج té do xef lolu xaru lolu tax ñu lu jant bi tang tang non lay def lolu tax arab diko wax ni mo gëna sedd bëtu kakkata min ayni al hirba wal mo ma gëna liw bëtu kakkator ma gëna liit al anzu al jarba bayu ram kawar ga fofu dafa dul day ragal sedd فلم أزل دايما أنص عنسي دي دخلو سما قليم دي كو داق بباخ مي دخ دي كو فرسي كي دخ نص مي أرفع السير وأقول تماي وخني توبا لك ولنفسي من جمين جي أمغا سانس أغمان تخين يالنا لا أكثم بو نينما يخلولو إلا أن تبصر با مجس بجس الموقد اجي تال سفروا مو خول الي جمتي من وتبينت برلو ارقالي سمك قاو